بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله سبحانه وتعالى النهاردة عايزين نتكلم على معنى ممكن يكون مكمل للمعنى اللي بدأنا فيه المرة الماضية. المرة الماضية تكلمنا في قول الله سبحانه وتعالى أو في المعنى مش في شرح الآية يعني في السياق. كلمنا في معنى قول الله سبحانه وتعالى وإذا أظلم عليهم قاموا وإذا أظلم عليهم قاموا. اتكلمنا في الأول الدرس اللي فات على اهدنا الصراط المستقيم وإن إنسان لابد أن يستحضر إن هو سالك في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وإن هو أثناء السير في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى بتعرض عليه عوارض بتعرض عليه ابتلاءات بتعرض عليه فتن أو بيحدث زي ما ربنا قال هنا فيه ظلمات تحصل صدمات او ظلمات الدنيا تضلم فللاسف احيانا بيتعامل بقرار خاطئ ان هو يتوقف او ان هو يترك الطريق وتكلمنا ان الانسان لازم يواجه هذه الظلمات وما يتعاملش معها بنوع استسلام كما قال ربنا سبحانه وتعالى افرايت الذي تولى واعطى قليلا واكدى ما يتولاش على الطريق اذا قابل هذه الكلية. النهارده عايزين نتكلم عن معنى تاني هو مكمل لمسألة وإذا أظلم عليهم قوم وهأشير بإذن الله إلى وجه الرابط بينهم يعني. الأول زي ما تكلمنا المرة اللي فاتت في مقدمة إهدنا صراط المستقيم النهارده عايز أتكلم في معنى عشان نوصل للمعنى اللي عايز أتكلم فيه أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن ليكون واقعا في حياتنا يعني ربنا سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكلام اللي هو القرآن ده هدى للناس شفاء للناس روح للناس مش القضية ان احنا نتبرك به فقط او نقرأه فقط وده مهم لكن ده المفروض يتحول بعد ذلك الى تدبر فعمل فواقع في حياتنا لذلك زي ما قلت لكم قبل كده النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت امنا عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان ايه خلق القرآن يعني كان خلق القرآن يعني كان بيتخلق يعني يتخلق بالقرآن يعني يحول آيات القرآن إلى أخلاق واقعية في الحياة يعني القرآن يتحول إلى واقع بنا في حياتنا خلاص. أحيانا إحنا بنتعامل مع القرآن أنا مش بتكلم عن التعامل الخاطئ تماما ده أنا إحنا بتكلم عن ناس من أهل الالتزام من أهل الدين عايز يعيش مع القرآن عايز لما يصلي يخشع في آيات القرآن ويبكي ويتأثر دي المفروض تكون نقطة مهمة كنقطة بداية ليتحول القرآن إلى واقع يعني مثال عايز أضرب لكم مثال أوضح إيه الخطأ اللي أنا عايز أشير إليه اللي بعض المتصوفة بيتعامل مع الذكر بعض المتصوفة بيتعامل مع الذكر إن هو بيكسبه حالة روحية وفقط لدرجة إن هم اتكلموا في حاجة اسمها كده عندهم يعني مرحلة كده بيوصلونها من كتر الذكر بيسموها الفناء الفناء يعني ايه ان هو يفنى عن الواقع تماما ويعيش مع الذكر يفنى وينسى نفسه خلاص. احيانا في ناس بتبقى عايزه تتعامل مع القران بكده لا انا مش عايزك تفنى عن الواقع انا عايزك تشتبك مع الواقع بالقران يعني انا عايز القران ده يصبح واقع في حياتك مش انك تستمتع بالقران وخلاص يعني مش ان صوت جميل في الترويح يخليك تبكي فتعيش مشاعر جميلة فعلا تبقى طاير في السماء من المشاعر اللي انت عايشها وبعدين خلاص لا ده كده مش الغرض القرآن ليحكم بين الناس القرآن نزل ليكون واقعا في حياة الناس فاحنا مش عايزين نحول القرآن في حياتنا زي ما الصوفية بعض المتصوفة يعني بيعينوا مع الذكر ان هو حالة إيمانية تفنى فيها وبعدين ترجع لواقع حياتك لا طيب ده هيأثر في ايه؟ هيأثر انك لما تيجي تتلقى القرآن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم في اوائل ما انزل انا سنلقي عليك قولا ثقيلا يعني من اول لحظة وربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ده كلام تقيل كلام مختلف عن بقية كلام البشر بيه. ومن معاني الثقيل طبعا العلماء كلموا في ثقيل كلام كتير جدا لكن ايضا من معانيها أنه ثقيل في تطبيقه مش سهل ليه مش سهل؟ لأنه بيخالف عادات وتقاليد المجتمع أنت عارف يعني إيه مثلا يعني بارح كنا بنسمع آية سورة الأنعام أما تسمع قوله سبحانه وتعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. أنت عارف آية زي دي عشان تستقر في قلوب الناس ممكن تعمل فيهم إيه؟ يعني آية زي دي ممكن تخليك تاخد قرارات مصيرية في حياتك أصلا. لما تسمع معاني وعقائد وشعائر وأخلاق مخالفة عن المجتمع وعن تقاليد المجتمع، أنت بتحس إن الكلام تقيل. يعني لو أنت لو إحنا بنسمع عشان نطبق، لكن لو إحنا بنسمع عشان نستمتع أنا مش حاسس إن في مشكلة. لكن لو واقع الكلام عليك أنت قاعد بتقرأ عشان الكلام ده يتحول إلى واقع، لا الكلام تقيل فعلا، الكلام فيه ثقة. أنت وأنت بتتلقى القرآن أنت بيتم تغيير مفاهيمك وأفكارك وطموحاتك وأمالك ومشاعرك بتتغير، وكل ده في جزء كبير منه مخالف للمجتمع اللي انت عايش فيه، مخالف للواقع. الواقع بيعظم حاجات، انت القرآن بيقولك دي حقيقة حمكم الله. الواقع بيحقر أشياء شايفها عادي، القرآن بيقولك دي أمور عظيمة. يبقى المؤمن لما بيجي يعيد ترتيب حياته ويعيد ترتيب أولوياته على الوحي بيجد نفسه في بعض الأوقات، بل في كثير من الأوقات بيجد نفسه غريب، بيجد نفسه إيه؟ غريب. قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء. الإنسان ما يتعمدش الغرابة، يعني ما يتعمدش الانفراد عن الناس، هو قدر المستطاع يحاول إنه ما يكونش غريب عن الناس، لكن أقصد إن اللي هيلتزم بمعاني القرآن وبيتلقى معاني الوحي وعايز يطبق ده ممكن الناس تنظر له نظرة غريبة. ذلك المنافقين قالوا في أول القرآن في سورة البقرة، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. هم بيقولوا على مين السفهاء؟ بيقولوا على مين؟ المهاجرين والأنصار. يعني المنافقين شايفين المهاجرين والأنصار شايفينهم سفهاء، مش ده الإيمان. لك إحنا مؤمنين صح، لكن إيمانهم ده إيمان السفهاء، لأنه هو ما بينفيش عن نفسه الإيمان. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، ده مش بس بيقول آمنا بالله، ده بيقول لك أنا عارف كمان تفاصيل في الدين، أنا عارف تفاصيل في يوم القيامة، آمنا بالله وباليوم الآخر. ولما بيقابل المؤمن بيقول له آمنا، لكن شايف إن دول ولما تيجي تنصحهم لا تفسدوا في الأرض، يقول لك إحنا إنما نحن مصلحون، ده إحنا اللي بنصلي، ده الناس دي اللي بتفسد، إحنا اللي بنصلي. فالشاهد ان تلقي معاني الدين للتطبيق بتجعل الانسان لابد ان يكون في وضع المجاهده، ان هو لازم يكون يشعر بنوع ان بيعمل حاجه مخالفه لعموم الناس. ده هيحصل طالما انت عايز ترتقي في الدين، ده هيحصل. ان مثلا عموم الناس بيعظم الكوره مثلا، وانت شايفها امر حقيقي جدا، يعني شايف الأمر أحقر أصلاً من أنك أنت تتكلم فيه، فأنت هنا ممكن تشعر بنوع غربة. أنا مش بقولك تعمد ده، المفروض ده يكون ضمن طبيعتك، يعني المفروض همومك دي تكون طبيعتها، مش أنت بس بتروح تمثل في جزئية من جزئيات الدين وبيت الدين أنت ما أنتش عايشه. لا، الخلاصة المقدمة اللي أنا عايز أقولها إن القرآن بيخاطبك بتغيير جذري في حياتك. هذا التغيير غالباً بيجد ممانعة ومعارضة من كثير من حولك. طيب دي خطوة رقم، خطوة رقم اتنين ان انت مضطر غصب عنك تكون وسط المجتمع ده، ما انت مش هتعيش في السماء، مش هتعيش في الفراغ، مش هتعيش في العدم، انت مضطر انك تعيش وسط المجتمع. فالمجتمع ده ممكن يأثر فيك، بل غالبا الانسان لما بيسيب نفسه وسط المجتمع بيتطبع بأخلاق المجتمع. يعني مثلا شوف اللي بيشتغل في التجارة فترة طويلة ومش حذر انه ما يتغيرش، تجد الفاظه ومعاملاته يقول لك، يعني حتى احيانا بعض التعبيرات يقول لك فلان ده تاجر. فلان ده تاجر ده معناه ايه؟ انه بدأ ينسحب بأخلاق السوق في كل حياته، يعني بدل ما ينسحب بأخلاق الدين يروح للتجارة ويغير في أخلاق التجار، هو خد أخلاق التجار وتعامل في الدين بأخلاق التجار. تلاقي بيتكلم معاك تحس انك بتتكلم مع تاجر، عمال يفاصل ويتشقلب ويعرض عليك حاجه طريقه دين، يعني ومفيش كلمه ومفيش وعد ممسوك. اكتسب اخلاق التجار السيئه وليس كلهم كذلك، وسحبها على دين بدل ما يعكس. فاحيانا طبيعه المهنه مش بس المجتمع اللي انت عايش بتاثر فيك، وكل المهن كذلك، الطبيب، المهندس، ان المفروض الانسان يحذر ايه الاخلاق اللي تاثر فيه وايه اللي ما تاثرش فيه. احيانا الانسان لما يقعد فتره طويله في مجتمع، يعني كتير من الناس اللي يسافر بره ويقعد بره في بلاد الكفار يرجع متغير، هو ما حدش كلمه، خد بالك، هو ما حدش قال له اترك اخلاق كذا، اترك عقائد كذا، تغير في كذا، لا، لو ساب نفسه يعيش في المجتمع عادي. وهم ده مهم جدا، انك انت هتتطبع باخلاق المجتمع، فيبدا يبقى فيه جزء من الدياثه، بيكتسب جزء من الدياثه. قضيه الشرك بتخفت، وقضيه التوحيد ما بتبقاش منوره زي الاول، بدا في قضايا هي اللي بتاخد حيز كبير زي حقوقك الشخصيه وكيفيه الحصول عليها، تاخد مرتبه فوق التوحيد. معاييرك للتقييم بتبدا تختلف، كل ده انت ما حدش كلمك. انت اكتسبت ده ازاي؟ انك كنت سايب نفسك، سبت نفسك في مجتمع بدون مقاومه وبدون مصدر يراجع لك، يعني بدون مصدر ان هو يقعد يقومك، بدون بيئه ايمان تستضيء بيها النور، لا، انت سبت نفسك فتطبعت بالاخلاق دي. ده في اي حاجه، شوف مثلا اللي في مكان فيه نميمه وغيبه كتير، تلاقيه بدا يستسيغ الامر عادي، تلاقيه في اي مكان قاعد هو كمان بدا يتكلم بالغيبه والنميمه، احنا من الكبائر، بس ما عادش فيه حساسيه تجاه الغيبه، فقد الحساسيه تجاه الغيبه. شوف اي حاجه مثلا، اللي بيتفرج على افلام ومسلسلات كتير فقد الحساسيه تجاه التبرج والاختلاط عادي، اذا كان هو اصلا عايش وسطهم يتفرج معاهم. لما يتفرج على مسلسل الحلقه 345 مثلا، ده بقى جزء منهم، ده بقى بيفكر زيهم وبيحزن لاحزانهم وبيفرح لافراحهم، ده ممكن هو كمان، خاصه لو بيتفرج على لهجه تانية بقت لهجته هي ممكن تتغير. ده حصل ازاي؟ ده مش بالاوامر، يعني ده مش بيجي له اوامر في اخر المسلسل انه يغير افكاره، لا، ده مجرد انه ايه، انه دي اللي انا عايز اطلع بيه النهارده، انه يسيب نفسه يتغير. الانسان، وهي ده محور الدرس، عنده قدرة عجيبة على التكيف. الإنسان عنده قدرة عجيبة إنه يتكيف مع أوضاع كان في قمة الرفض ليها وقمة النفرة منها. ربنا يعافينا رب ويثبتنا. أحيانا تشوف شخص، ربنا يثبتنا يا رب جميعا، ولازم الإنسان يكسب من هذا الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم. شخص مثلا كان ممكن داعية وانتكس، سقط، انسلق منها، تلاقيه بيعمل حاجات انت بتستغرب ازاي بيستحمل نفسه كده. كان لسه حد بيكلمني، ازاي مثلا حد ممثلة تتوب وتلبس النقاب وبعدين ترجع، مش تقلع النقاب، تسمح ان حد يمسك جسدها اصلا، ازاي ده؟ يعني المفروض المرأة العفيفة تقشعر من ده حتى لو مش تلينا، ده المفروض يكون رد فعل تلقائي داخل النفس. لكن هو الانسان عنده القدره على التكيف، يعني ممكن انسان من حذره من الاختلاط والبعد عن اماكن معينه، لو اتحط مكان فيه تبرج واختلاط لاول مره ينفر ويشعر بقسوه في القلب، لو اتحط في مكان مجبرا، مكان فيه اغاني واختلاط وتبرج وهو قاعد فتره بعيد عن الكلام ده، اول ما يتحط في المكان ده يقشعر قلبه. شوف لحظة ما احنا دايما الموقف ده بيتكرر معاه سنويا، لما يكون طالع من الاعتكاف قاعد 10 أيام في المسجد، 10 أيام كلهم صلاة وأذكار وبيشوفش غير دقوه بس، تطلع تبقى انت حاسس يعني بصدمة، وازاي الواحد هيقدر يعيش تاني بعد ما كان في الاعتكاف او بعد ما كان بيعمل عمره 3 أيام؟ عادي جدا، تكيف طبيعي سريع جدا، لكن انا كنت ازاي في الاعتكاف؟ ترجع انت. فالانسان بيتكيف لما بيسيب نفسه على الاوضاع، بيتكيف عادي. لذلك الموضوع اللي بتكلم عنه النهارده خطوره التغير البطيء بدون ما تشعر، خطوره ان انت دينك يتسحب منك وقيمك تتغير ومعاييرك وافكارك تتغير من غير ما تشعر. ده بيحصل في الانسان وبصوره بطيئه، والاعلام بيلعب على كده. التعرض المستمر لاشعاع الاعلام بيعمل كده، بيغيرك من غير ما تحس، تلاقي افكارك اتغيرت. انا اسف يعني، ممكن شخص يصبح تافه من غير ما يشعر، تلاقيه بيغضب يحمر وجهه، يعني يكاد يموت حسره لسبب في قمه التفاهه. هو قبل ما ينخرط مثلا في لعبه معينه، شاب بيحب لعبه معينه وعاش عشانها، ولعبه وبيدفع فيها فلوس او ماتشات كوره، قبل ما ينخرط في الموضوع، لما يبص على الموضوع من بره، يا عم الناس دي، قال له طب تعالى بس ايه جرب، طب بس نزل اللعبه، بس نزل اللعبه، يعني لعبه ايه، بلاش تفاهه يا عم، تعالى طب بس اسمع الكلام، مش ايه ده، انت خسران ايه، ينزل اللعبه ويعدي المرحله الاولى والثانيه والثالثه ويكسب ويعمل، هو بقى جزء منها. ودي فكره الإنسان اللي بيدمن، ودي صنع الله. لسه بقرا مقاله ازاي يعني ممكن الغرب عايز ينزع المقاومه من المسلمين، فعن طريق بث حاجتين، اللهو والجنس، دول يخلوا الانسان فاقد للمقاومه. طب الجنس الواحد كان متخيل انه ينشد شهوته، طب اللهو، اللهو يخليك تفقد المقاومه، لانك بقيت انسان واحد بقى مشاعره تافهه، وفرغ طاقته خلاص، طاقته الثوره الغضبيه دي اتفرغت، فبقى انسان تافه، عاش عايش معاني كبيره من حاجه. ولذلك هما كانوا بيقولوا كده، عايز تقضي على الحروب في مكان، انشر الجنس واللهو بينهم، هينشغل بالكلام التافه ده. فالخلاصه ان ازاي انسان ممكن فعلا يتغير وينقلب من غير ما يشعر. الشيء اللي كان بينفر منه وكان كارهه وكان بيشمئز منه وما يتصورش، يعني ما يجيش في باله اصلا انه يتخيل نفسه كده، لو ساب نفسه واحد، يعني انت ممكن لما تتفرج على واقع زي ما قلت لك، واقع الممثلين مثلا، وازاي حاله الدياسه العامه اللي موجوده دي، ازاي ده يسمح ان فلان يقبل زوجته وهو يعني ازاي ده امر مستنكر جدا. لو حد ساب نفسه وراح دخل تعلم تمثيل وعمل دور ناجح في الاول محترم، في الثاني في الثالث، هو شويه يبدا يقول لك الواحد كان رجعي، الواحد برضه بيتطور في الافكار، الواحد كان غلطان، ده بيحصل. اما تكون خايف من مال حرام معين، بعد الولوغ فيه ربنا يعافينا، تبدا ايه؟ تبرر لنفسك. واقع من الاختلاط والتبرج، بعد ما كنت حذر في التعامل معاه بعد فتره، في التجاره لما كنت في اول ما بدا التجاره وداخل بمعاني الايمان بقى والالتزام، وداخل والتاجر الصدوق ومش عارف، كان ما كان يسمع حد يقول له والله، يقول له ما تحلفش بالله، لا تذكر اسم الله، وكان شويه بعد كده وبقى بيحلف بكل حاجه بالقبل. فاتغير، سيب نفسه يتغير. فيا جماعه، التغير من اخطر الحاجات في الانسان، انه يتغير بصوره تدريجيه بطيئه وهو مش حاسس. وهي دي بقى فكره علاقتها بالدرس اللي فات، واذا اظلم عليه قاموا، انك تسيب نفسك في الضلمه كتير. عارف لما تكون قاعد في مكان منور والضوء 90% من الضوء يروح، انت بتشعر الاول بازمه انك لا يمكن تعرف تقعد في النور ده. بعد فتره ايه اللي بيحصل؟ تتكيف على الوضع ده عادي، ممكن ترجع حتى تقرا، يعني تكيفت مع الوضع ده. عارف اما مثلا الكهرباء تقطع فتره طويله، تلاقي ناس تكيفت مع الوضع. انا احيانا كان بيقابلني في الكليه طلاب، في كليه الطلاب مثلا جايين من غزه فلسطين، فانا الصوره اللي الاعلاميه اللي انا شايفها عن غزه كان مستحيل واحد يعيش فيه، لكن هم بيقولوا لي لا، مش صوره مش زي ما انت متخيلها، الناس متاقلمه، يعني عادي بيبقوا ماشيين وبعدين الصاروخ يقع، فبي يروح المدرسه مثلا ويرجع من المدرسه، قالوا ده المدرسه اتهدت، ده الصاروخ جه على المدرسه، طيب والله كويس خير، يعني بقى بيتكيف بيتاقلم مع الوضع. عايز اقول لك ان زي ما النفس بتتاقلم مع اوضاع معينه ماديه حواليها، هي بتتاقلم مع اوضاع دينيه. النفس يعني ايه، بتسول لك الامر وبتزينه لك وبتخليك ترضى. فغالبا جزء مننا بيمر بمرحله الجامعه، انه واحد صاحبه يموت، انه يسمع درس، انه يلتزم، انه يدخل المسجد، فبيسمع معاني الايمان، بيسمع معاني القران اللي المفروض ان هي تكون معاني قابله للتطبيق، مش اساطير، مش اساطير الاولين. القران معاني وعقائد قابله للتطبيق، في ناس طبقتها، صراط الذين انعمت عليهم، في ناس بالفعل صارت في الطريق ده. فبتسخن وتحس ان انت بقى عندك قيم، وان هم الدين ومعرفه الله والدار الاخره والبذل لنصرة الدين وحقارة الدنيا، اكتسبت معاني كتير قوية. وبعدين تخرج بقى تواجه المجتمع، تلاقي ان الناس بتبص لك لو انت اتكلمت بهذه الطريقة او عايش بهذه المعاني على ان ده سفاهة، وتجد نفسك غريب. ودي قاعدة خد بالك، كل ما همتك بتعلو كل ما هتلاقي اللي جنبك قليلين. يعني كل ما طموحك بيعلى وهمومك الدينية بتعلى، كل ما اللي مكمل قليل، فهتلاقي اللي قاعدين جنبك في نفس المكان قليلين. يعني ممكن تجد في محافظة كاملة طالب علم مجتهد مشغول بمسائل معينة عشان يحررها، هو الوحيد اللي في المحافظة شغله ده، فعايز حد يناقشه في المسألة دي مش لاقي. يعني كل ما يهمتك في الدعوة مثلا، واحد مهموم بدعوة الشباب غير الملتزم، وعايز ينزل يلف على اماكن الفساد، وعايز ينزل يجتهد، ممكن كل ما همته تعلو ما يلاقيش حد معاه في نفس الهم، يجد نفسه وحيدا. لذلك ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد شوط من سوره النساء: لا تكلف الا نفسك. خلاص تعمل ايه؟ ان شاء الله لوحدك هتكمل. طب والباقي؟ حرض المؤمن، سخنه. لكن لو فضلت في الاخر لوحدك كمل. واللي انا عايز اقوله لك، في قضايا واجزاء في الدين هتعملها لوحدك مش هتلاقي حد يعملها معاك، لازم تدرب نفسك على ده. لو انت عايز تكون صاحب علو مهم، في قضايا هتعملها في الدين لوحدك، سواء بقى الظروف، الاماكن، المهم انت هتضطر وهتبتلى عشان يبقى عندك اخلاص وذاتيه بينك وبين الله سبحانه وتعالى، انك تعملها لوحدك. طيب، يبقى اذا الخطوره، المرض اللي انا بتكلم عنه النهارده، المرض المره اللي فاتت، ان الانسان يحصل له صدمه سبب من الاسباب فيقف يعطل. طول الوقوف ده بدون مقاومه وبدون منازعه وبدون مجاهده يخليك تبقى ايه؟ تتغير وانت مش حاسس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث رائع، وده اللي خلى بعض العلماء يقف مع الجزء الاخير من الحديث ده ليستشكلوه عشان حاسين فيه هنا معنى. كنت قرات احد المتقدمين اشار للمعنى ده، وكان اكتر واحد بصراحه شفته فصل في المعنى ده من المتاخرين دكتور فريد الانصاري في كتاب الفجور السياسي. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده. من راى منكم منكرا فليغيره بيده، دي واضحه. يعني ايه يغيره بيده؟ لا مش تذبحه وانت داخل. يعني ليه ما قالش فليذبحه بيده؟ فليغيره المنكر، مش الشخص، مش هيمسخه يعني. فليغيره بيده، ان هو بايده يروح يشيل المنكر. وده لا سيما ليه؟ السلطان اللي بيمتلك ادوات ده، اللي مسموح له ده، عنده القدره ده في بيتك، في منطقه انت مطاع فيها، ناس بتخاف منك في مكان. استغل امكانياتك واستغل ده في نصر دين الله سبحانه وتعالى. فإن لم يستطع فبلسانه. يعني ايه فليغيره بلسانه؟ يعني ايه فبلسانه الاول؟ يعني فليغيره لسانه. يبقى الاولانيه فليغيره بيده، الثانيه فليغيره. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال نص الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال فبلسانه، يعني معناها فليغيره بلسانه. يعني ايه فليغيره بلسانه؟ انت طبعا هتقول لي روح يشتمهم، بس قال الاولانيه يذبح. فليروح ينصحهم، روح يكلمهم، خلاص. طيب، فإن لم يستطع فبقلبه. يعني ايه فبقلبه؟ فليغيره بقلبه. طب ازاي هيغير المنكر في قلبه؟ قول. الله عليك يا عالم. يعني ايه فليغيره في قلبه؟ لان انت وركز معايا، ده مش كلامي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ان الفتن بتعرض على القلوب عودا عودا كعرض الحصير عودا عودا، او في روايه عودا عودا. اي منكر واي فتنه انت بتشوفها بتتعرض على قلبك. يعني ايه بتتعرض على قلبك؟ يعني كان الصوره دي بتيجي عند قلبك ويتقل قلبك، حاببها ولا رافضها؟ ايه رايك في الصوره دي؟ ايه رايك في الامر ده؟ فايما قلب اشربها وافق عليها وحبها، المنكر اللي بره اخترق القلب وعمل في القلب نكته سوداء. وايما قلب انكرها، رفض واتضايق وزعل وحس بالعجز انه مش قادر يغير لا باليد ولا باللسان، يحدث في القلب نكته بيضاء. يبقى في تغيير بيحصل، المنكر اما ان يغير فيك او تغير فيه. لو انا مع كثره التعرض للمنكرات عادي، ما عملتش، ما شغلتش زرار المقاومه والممانعه، ايه اللي يحصل؟ انا مش شايف ان في مشكله، يعني مش شايف ان في اشكال. يعني بقيت انا بتكلم حتى عن نفسي، بقيت رايح اصلي في المسجد ومئات الناس واقفه في الشارع ساعه الفرض، وانا مش حاسس ان في مشكله، مش حاسس ان تضيع الفرض بقى فيه مشكله، عادي، بقيت متاقلم، بقيت رايح ماشي في الشارع، رايح اصلي او رايح مشوار، وحالات ان ولد قاعد مع بنت لا تحل له وبيتخطى الامور كمان حتى التقاليد الشرع والتقاليد، واصبح بعد فتره ده عادي، الناس تأقلمت، يعني بقينا طبيعي ان في اماكن الناس بتعدي عليها تكيفت مع الوضع ده، ما عادش في استنكار. بل لو انت جيت المكان ده واستنكرت يضحك، انت غريب ولا ايه؟ انت مش من هنا ولا ايه؟ لا، تأقلم. تأقلم يعني في فرق ان انا مش قادر انكر، فانا هكون متضايق واحافظ على ده. عارف زي ما يكون من الاخر اللي انا عايز اقوله ايه؟ عارف لما يكون في حساس جواك، سنسور جواك كده، عايز تحافظ عليه ما يبصش، يفضل ينور او يدي صوت، يدي جرس انذار، عايز تحافظ عليه شغال عشان توصل لقول الله سبحانه وتعالى وما بدلوا تبديلا، عشان انت ما تتغيرش، عشان انت ما تفاجئش بعد فتره، بعد ما تعدي 10 او 15 سنه تلاقي نفسك رحت مكان تاني خالص خالص. مش قصدي مكان تاني يعني سافر مكان، هو بقى شخص مختلف تماما، والواقع مرعب. يعني اللي بيشوف احوال الناس دلوقتي، الواقع مرعب. يعني احيانا الواحد لما بيتابع تطورات بعض الناس، مش بعض الناس، بعض الدعاة، الواقع فعلا مرعب. ازاي وصل للمكان البعيد ده؟ ده مش نقله حاده، يعني ده مش غالب التغيرات يا جماعه، سواء للخير او للشر، الغالب مش كل، مش حاده، مش تغيرات فجائيه، في تغيرات فجائيه في زي سحابه فرعون مثلا، لكن غالب التغيرات تغيرات تدريجيه. فما وهنوا لما صاروا سبيل او ما ضعفوا وما استكانوا، وهن ضعف استكانه. الم يأن الذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل طال عليهم الأمد قست قلوبهم كثير منهم فاسقون. يعني عشان يبقى فاسق مر بمراحل. ربنا يقول إيه؟ ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، ها؟ فطال عليهم الأمد. يعني عشان يتحول إلى فاسق قعد إيه؟ فترة طويلة، طول أمد، قعد فترة طويلة عشان ينقلب، عشان يتحول. أهو ده اللي بيحصل، ان تدريجيا تلاقي يعني دوره حياه كتير من الناس. يجي في جامعه، بعضهم بقى تبدا معاه حظه من ثانوي، من ثالثه وجامعه، يحصل له ازمه معينه، حد يدعوه، يدخل بيت ربنا، يلتزم، يصلي تراويح وقيام، ويبدا يتعلم، ويتعلم شويه تدوين ومش عارف ايه، بعدين يبدا يتخرج، يبدأ يتصدم زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت في الحياة العملية والواجبات اللي عليه، يبدأ الحياة تصرفه واحدة بواحدة، يبدأ هو مضطر بالفعل، مضطر لأنه هو يشتغل عشان يجيب فلوس عشان يتجوز عشان يأكل من عمل يدي، فيبدأ يختلط بالمجتمع. كتر اختلاطه بالمجتمع بيكتسب مفاهيم وهو مش واخد باله، أفكاره تتغير. النبي صلى الله عليه وسلم شبه أثر الصحبة الفاسدة بأثر انتقال الروائح، حاجة ما بتشعرش بيها. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك منافخ الكير. فنافخ الكير إما أن يحلق ثيابك، يعني حتة ثياب أحيانا جت في الرؤية بمعنى الدين، يعني حتة في دينك تتحرق. عارف يعني تحرق؟ يعني تحول لرماد، يعني كأنها يعني الحتة اللي في الدين اللي انت تعبت فيها وبنتها وجهدت عشان تتبنى اتحرقت، تحولت الى رماد محتاج تشتغل عليها تاني عشان تبنيها. اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثا. افكارك تتغير ومفاهيمك تتغير، رائحة خبيثة. انتقال الروائح بيشعر بيحدث احيانا بدون ما تشعر. يعني لسه بقيت انا شامم ريحة برفان في المسجد. انت ممكن البرفان اللي اتعمل في المسجد ده يجي في ثيابك وتخرج تقابل حد يقول لك في ريحه برفان كذا، انت مش حاسس. انت كتر مقامك في المكان اللي فيه هذه الرائحه خلاك تفقد الاحساس بهذه الرائحه، سواء الرائحه الطيبه او الرائحه السيئه. والمثال المشهور اللي كان بيقوله ابن القيم وغيره ان مثلا اللي بيدبغي الجلود او اللي بيقعد شغله في اماكن فيها روائح سيئه، هو انت تيجي تدخل عليه المكان انت هيغمى عليك من الريحه، وهو ايه؟ متكيف. مش متكيف، قصدي متكيف يعني ايه؟ متعود، تأقلم ومستغرب. يا عم في ايه؟ انت لو انت قعدت معاه ثلاث ايام ايه اللي هيحصل؟ هتتكيف. انت كمان اهو ده اللي قصدي عليه، انك انت تكون عندك مفاهيم ومبادئ وقواعد، بعد كده تنزل. المفروض لذلك ربنا بيقول ايه على اللي يحضر خطبه الجمعه ويطلع، فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. يعني طب انا جيت صليت الجمعه، بعد صلاه الجمعه اتحرك زي ما انت عايز في الارض واشتغل من حلال، حتى لو يوم الجمعه. احنا مش زي اليهود والنصارى مش اليوم كله ممنوع فيه، لا، وقت الصلاه فقط. وابتغوا من فضل الله، لكن لازم تستصحب المعاني اللي انت سمعتها في الخطبه. ما انا جاي المسجد عشان اخد نور واطلع بيه للناس، مش جايب ضلمه من بره وداخل. يعني مش داخل اغير، يعني مش بروح اخد مفاهيم غلط واغير بها الدين. يعني احيانا مثلا يطلع مثلا برنامج ساخر مثلا الكاميرا الخفيه او اي برنامج وينتشر ويحقق نجاح، انه بيضحك على واحد، بيشتغل واحد، بيتريقوا على واحد، وعادي وممكن شويه شتايم على شويه، والناس بتتبسط وتضحك. او واحد يقول لك ايه، طب ما ناخد الفكره دي ادخلها الدين، احنا نعمل الكاميرا الخفيه الايه الاسلاميه. بقت اي حاجه هو عايز يدخلها، بدل ما يشوف مفاهيم الدين هتقول ايه في الحاجات دي، بدل ما الدين يتحول الى حاكم، وبقى بيجلب اي شيء ويدخله. فسمع اغنيه عجبته والنغمه عجبته، طب ما نعبي عليها كلمات اسلاميه ويبقى نفس البتاع بالظبط وتبقى ايه اسلاميه. وبقينا نغير، بدل ما نطلع واذكروا الله كثيرا، بدل ما تاخد النور اللي في المسجد، زي ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يعينه في بيته، جعلنا له نورا ايه يمشي به، يستصحب هذا النور معه يمشي به في الناس، وفي اختراق توغل، يعني بيستصحب معاني الايمان وهو ماشي في الناس، فالناس تشوفه فتعرف ان ده دين. وهو دي مرحلة الفرقان، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض. هو ليه عباد الرحمن جت في سورة الفرقان؟ ومن المعاني ان عباد الرحمن دول طبقوا الدين وانتشروا في الارض. لما جه يتحرك في الواقع قابل الجهال فقالوا سلاما، قابل الزناة، قابل المشركين، قابل القتلة فاعرض عنه، قابل اللغو فمروا كراما. يعني هو مر على كل دول عباد الرحمن، ذلك الآيات بعد جابت عن عبد الرحمن جابت إنه في جهلة وفي زناة وفي مشركين وفي قتلة وفي لغو. هو عدى على كل ده وطلع في الآخر إيه؟ سليم، مروا كرامة. من معاني كلمة كريم في اللغة أصلا الشيء اللي مش ملتئم، لذلك يقولوا عكس كريم لئيم. إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. عكس الكريم لئيم. يقولوا إن من معاني اللئيم الشيء اللي ملتئم، الشيء اللي مش صافي. يعني مثلا أحجار كريمة، يعني أحجار خالصة مش مشوبة بحاجات مضروبة، معادن مضروبة، لا، الحجر كامل على بعضه صافي. فاللئيم إنسان مخلط، يعني مرة يتعامل كويس ومرة يتعامل وحش حسب مصلحته. الإنسان الكريم لا، هو نفس المبادئ على طول، ما بتتغيرش حسب المصالح. هو عنده مبادئ، بيقول الحق ولو على نفسه، بيقول القسط ولو على الأقربين، ده كريم. فمعنى من معاني مروا كراما، خرج صافي من غير ما يتأثر. كل اللي عدى عليه ده الجاهلين والقتل والشرك والزنا واللغو، عدى على كل ده مروا كراما، ما أثروش عليه، ما عملوش انطباعات فيه، ما غيروش الرائحة بتاعته الخبيثة، ما حرقوش ثيابه. فالفكرة ازاي تحافظ على روح المقاومة جواك، ازاي ما تستسلمش بسهولة، ازاي افكارك ما تتغيرش بسهولة، ازاي ما تجيش المسجد. في ناس تيجي المسجد يعيط، يعيط فعلا، مش بيكذب في التراويح، لكن بره عشان تاني تماما. هو ده تعريف العلمانية بالظبط، ان هو الدين بره حاجة وهو جوه حاجة تانية. يبقى اذا اللي انا عايز اقول، الانسان بيحصل له تغير بطيء بدون ما يشعر، غير ما يحس. لو انت سبت نفسك من غير روح السنسور اللي جواك ده، لو مش شغال، يعني تلاقي واحد اختلط ببيئة معينة، انت بتقابله تسمع الفاظ وكلمات معينة جديدة عليه، تقول له ايه ده الكلام ده، ده معناه ان انت بتقعد في كذا او بتسمع كذا، بدا يستعمل مصطلحات. يعني حتى زي ما بقول لك، لما تيجي انت ممكن تقابل واحد تتكلم معاه تقول له طب تعالى بس نصلي، يقول لك لا والله مش عارف، لا اصلا انا كده خسران. ايه اللي تبقى خسران الكلام شويه والله، يقول كم مصطلح، تقول له حضرتك تاجر، ظهر في الايه، في الالفاظ بتاعته. فالانسان بيظهر على اخلاقه مباشره، بينطبع، بيتاثر بالبيئه اللي بيتحط فيها، يتاثر. انت هتتحط في بيئه معينه فتره طويله هتتاثر، وهتتاثر تاني او مش تاني عاشر هتتاثر ايه، من غير ما تشعر. لازم تكون يقظ. ناس كتير للاسف كتير اتغيرت على مدار طويل، ساب نفسه بعيد، بعد يبعد يبعد يبعد يبعد، اصبح انسان مختلف، وبقى رجوعه صعب، الغير من غير ما يشعر، ساب نفسه يسقط. طيب ممكن سريعا كده، طب ايه الخطوات العمليه عشان احافظ على ده، يعني عشان احافظ على الجهاز الانذار اللي جوايا ده او السنسور ده، احافظ عليه ان هو سليم. ازاي احافظ على روح المقاومه جوايا؟ يعني ازاي لما انا شاب دلوقتي وما وريش حاجه وباجي اصلي وبسمع معاني الايمان وهم الدين وبسخن، ازاي احافظ على ده حتى لما اكبر؟ ازاي ما ابصش على مرحله الشباب دي واعتبرها سفاهه، واعتبرها حماقه شباب، واعتبرها رعونه؟ احيانا بيحصل، ده ايام ما كنا فاضيين والله، امال دلوقتي ايه؟ لا دلوقتي خلاص شفنا بقى مصالحنا. يعني الكلام ده مثلا، تعالى صلي مثلا في مسجد بيصلي يعني من العشاء للفجر في رمضان، الله العظيم يا ناس طيبين، بكره يكبروا ويعالوا، بكره يعرفوا ان بس انت تعالى الاعتكاف، الاعتكاف تسيب مصالحنا بقى ونقعد في المسجد، الله العظيم بكره ما تكبر تعالى وتفهم ان ده، انا بتريق عشان ما حدش احسن استقبال الكلام ده، لا يعني انا اظن يقول كده غلطان، اكيد انتوا فاهميني طبعا، انا معاكم. ان شاء الله. ف ان في ناس ازاي احافظ على ازاي احافظ على المعاني جوايا مشتعله منتقله. اول حاجه الارتباط بمصدر النور بصوره مستمره بالوحي، وهي دي اهميه قيام الليل. قال لك احنا اليوم عندنا اليوم بيبدا من الليل، لذلك انتوا طبعا عارفين يعني احنا صلينا رمضان الترويح في رمضان الليل اللي قبل رمضان، الليله بتبدا قبل اليوم عندنا، فانت يومك بيبدا من الليل. فانت في فتره الظلام وفتره نوم الناس بتقوم الليل تستنير بنور الوحي، تخرج للناس بالنهار وانت معاك نور بتاعك، تحتك بالناس طوال اليوم تبدا تفضل المعاني اللي انت خدتها تبدا تخلص، ترجع تشحن تاني بالليل، وهكذا يوميا. اما سنويا فتدخل خباءك في رمضان، تطلع النور وتستخرج النور وتستضيء وتخرج طوال السنه، تطلع بقى للحج كمان المقصد وجيتك اتظبطت. يبقى لازم الحفاظ على مصدر نور مستمر في حياتك. مش قادر دلوقتي على اتصال مباشر بالقران والسنه، اسمع دروس كتير، بس المهم لازم مصدر نور في حياتك يعرفك الحقائق كما هي المذكوره في القران. ايوه الحياه الدنيا لا عيب ولا، ايوه درجات الاخره اكبر تفضيلا، ايوه المؤمن ان الذين امنوا وعملوا الصالحات خير البريه والمشركين هم شر البريه مهما وصل في الدنيا، ايوه من يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى، ايوه دي حقيقه. انت محتاج تتصل بمصدر النور اللي يراجع لك هذه الحقائق، تحافظ على اخلاقك، على اخلاقك، حافظ على لسانك، ان الله يبغض الفاحش البذيء. محتاج على طول اتصال بمصدر نور مستمر في حياتك، لازم. الثبات مش عضلات، مش قوه، مش ذكاء. الامام الذهبي لما كان بيترجم لاحد الناس الذين فتنوا فبيقول ولعن الله الذكاء مع الكفر، الذكاء الذي لا ينفع هيعمل بيه ايه؟ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هممت ان اقيم الصلاه ثم اتخلف واحرق بيوت اقوام، الناس اللي ما راحتش تصلي صلاه الجماعه بيوت تحرق عشان ما فيش فيها صلاه. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف رؤيا جاءهما اتاني اتيان جاءهما ملكان في رؤيا وان رجل نائم على الارض وواحد ماسك طوبه صخره وبيضربها في دماغ اللي نايم على الارض، فدماغه تتفتت تتكسر فيثلغ بها راسه فتدحرج الحجر. انا مش شايف المشهد ده في رؤيا، فالراجل يروح يجيب الحجر ويرجع يلاقي راسه رجعت سليمه فيكسرها له، حديث طويل. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب قال ما هذا؟ فقال انطلق انطلق لغايه لما خلصت الرؤيا، بعدين ترجموا له ده، قال هذا الرجل الذي ينام عن الصلاة المكتوبة أو الذي يأخذ القرآن فيرفضه، مش عايز القرآن. الدماغ ده إيه؟ اللي رافضة تسجد ورافضة يخشها القرآن ما تتكسر، مالهاش لازمة. ذلك الأذن التي لا تسمع الأذان يقول فيها الشيطان مالهاش قيمة، بول الشيطان فيها نوع احتقار لهذا الشيء. الواحد ممكن يقول في خرابة، حاجة خربانة، فبيقول الشيطان فيها ماذا سيبقى لها اذا لم تسمع الاذان. دي حقائق، يعني دي المعاني العاليه اللي في حياتنا، ما ينفعش ان هي مع كثره الاختلاط بالواقع والحياه والشغل والاولاد انك تنسى المعاني دي. لازم تظل حيه من داخلك، لازم روح المقاومه ده يفضل جواك. انتمائك لامه المسلمين وعدائك لامه المشركين ده لازم يظل متقد، ما ينفعش ينطفئ. ما ينفعش ما كتر ما اتفرجت على برشلونه وليفربول و وكلهم مدن كفار وتتعامل باريحيه بعد كده مع الكفر. ما ينفعش كثره اختلاطك بالحاجات بيفقد احساسك، بيخلي مشاعرك تنطفئ تجاه القضايا العظيمه اللي موجوده في الواحد. فلازم الحفاظ على مصدر النور المتقد دائما، بلاش تبقى عامل زي اللي استوقد نارا فتركها فاطفاها الله له، لأنه لا يستحق، وتركهم في ظلمات. مشهد مرعب يعني، كفاية أصلا ما تركهم، تخيل بقى تركهم في ظلمات لا يبصرون، هيرجع إزاي ولا يعرف يطلع طبعا. ثم البكم العمر فهم لا يرجعون. رقم اثنين، مش بس انك تسمع، لازم قدر المستطاع واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية. لازم صحبة صالحة، لازم حد يفكرك وتتكلم معاه وتشاور وعايش همومك، يعني حد تكون اللي احنا ممكن نسميها بيئة إيمانية لازم تتواجد فيها قدر المستطاع. اتعب شوية، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية بدون وجه، ولا تعد عيناك عنهم. انت متخيل يعني لو قدرت، لو قدرت ما تبعدش عينك عنهم يا ريت. طب انا مضطر والظروف، قدر المستطاع صحبه صح، اصل هم رخمين وما بيعملوش، مش مشكله، اصبر نفسك. يبقى الحاجتين دول حفاظ على مصدر نور في حياتك منتقب من خلال القران في قيام الليل، او لو لسه مش قادر على التواصل المباشر مع القران يبقى من خلال السماع المستمر. انت رايح كليتك، راجع من الكليه، رايح الشغل، اسمع، بلاش الاحتكاك مع المجتمع باريحيه تامه، فتفاجئ انك عادي تلاقي نفسك بتشتم كل اريحيه، عادي الفاظ انت كنت بتستنكرها اصلا عادي تلاقي غلط، تلاقي همومك اتغيرت، يعني لقيت نفسك بتحزن انت فوجئت غصب عنك. يعني انا اذكر شفت احد الناس مره بيبكي لما فريق اتغلب كوره، هو مش قادر يمسك نفسه، قاعد اتكلم معاه يقول لي ده امر مش انا مش زعلان، بس هو ده اصبح ايه، حاجه مش قادر اتخلص منها، حاجه تلقائيه، مش يعني هو من كتر ما ساب نفسه في الموضوع هو بقى اتغير. فاذا المعنى المحوري في الدرس الحفاظ على نفسك من التغير حتى تصل الى مرتبه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. في ناس ادت عهود مع ربنا، في ناس جات لها مرحله في عمرها، عارف بيقول لك معظم المصريين مر في مرحله من مراحل حياته خبط حد يكلمه عن الدين، دخل مسجد، مشي مع جماعه، سمع درس، حصل له حاجه، غالب جزء كبير من المصريين حصل لهم كده. ده كان ايام زمان، يعني ايام ما كان في شغل دعوي منتشر، سمع حد يكلمه، سمع درس مشهور، حضر خطبه مؤثره، حد صاحبه مات، سمع كلمه على القبر، خبط في حاجه يسخنه شويه، او في الفتره دي يدي عهود مع ربنا. في ناس ما حافظت على العهود، تخيل قعدت 40 سنه محافظه على العهد، من المؤمنين الرجال صدق ما عهد الله عليه. دول نوعين، ناس ماتت وهي محافظه على العهد، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. الانتظار في ترقب، الانتظار في استعداد، يعني قاعد منتظر متى تأتيه المنية والشهادة أو الموت وهو في نفس الحالة التي لم يبدل فيها. لذلك ربنا ختم الآية قال وما بدلوا تبديل، ما غيرش، محافظ على العهد، حافظ على الميثاق بينه وبين الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقى، وأن نلقى الله سبحانه وتعالى غير المبدلين وغير المفتونين. اللهم اجرنا من الفتن وظهر منها وبطن، اللهم اجرنا من الفتن وظهر منها وبطن، ووفقنا لفعل ما تحب وترضى، وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.